بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي وسبق. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر وتقدم أيضا. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. والبداءة تدل على أنه أعظم وأشد، فأعظم الأمور التي ذكرت في الحديث هي الذبح لغير الله، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو من الشرك. الرابعة لعن من لعن والديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ولعن الرجل للرجل له معنيان: المعنى الأول أن يدعو عليه باللعن بأن يقول اللهم لعنه أو لعنك الله، والثاني سبه وشتمه. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يقول الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وسبق لنا أن محدثا بالبناء للفاعل والمفعول، يعني بكسر الدال وفتحها، محدثا ومحدثا، وهذا يشمل المعاصي والجرائم ويشمل الإحداث في الدين. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغييرها بتقديم أو تأخير. وسبق أيضا أنه يدخل في ذلك ما هو أعم، وهو تغيير جميع العلامات التي تدل على الطرق ونحوها. قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فلعن المعين جائز، فلعن المعين محرم وممنوع، واللعن على سبيل العموم جائز. لكن هذه المسألة، يعني مسألة اللعن، مسألة في الواقع تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن اللعن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون اللعن لمسلم. انتبهوا أخوان، لأننا قلنا في كلام المؤلف هنا يقول: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فلعن المعين بأن يقول لشخص معين لعنك الله، هذا ممنوع. ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم هذا جائز. ولكن تفصيلا للمسألة نقول: اللعن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون اللعن لمسلم، والقسم الثاني أن يكون اللعن لكافر، يعني أن يوجه اللعن إلى مسلم، هذا قسم، والقسم الثاني أن يوجه اللعن إلى كافر. فأما القسم الأول وهو أن يكون اللعن لمسلم، فهذا له أحوال. الحال الأولى أن يلعن المسلم العدل المصون، فهذا لعنه محرم بالإجماع كما حكاه النووي في الأذكار وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل هو من الكبائر، ولذلك عده بعضهم كالذهبي والقرطبي وابن القيم، عدوا ذلك من الكبائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإجماع منعقد على تحريم لعن معين من أهل الفضل. الإجماع منعقد على تحريم لعن معين من أهل الفضل. إذن القسم الأول من أقسام اللعن، من لعن المسلم، أن يلعن المسلم العدل المصون، فهذا محرم بالإجماع. والدليل على تحريمه أدلة، منها أولا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فهذه كلها الأدلة وظاهرها تدل على أن لعن المسلم العجل محرم، بل هو من كبائر الذنوب. الحال الثانية أن يلعن المسلم الفاسق غير المعين، بأن يلعن بعض عصاة المؤمنين على وجه العموم، فهذا جائز بالإجماع لمن اتصف بأوصاف ذمها الشرع كالكذب والسرقة والكفر والنفاق ونحو ذلك. وهذا أيضا قد حكي فيه الإجماع، بمعنى جواز لعن أصحاب المعاصي والفسوق على وجه العموم من عصاة المؤمنين. ودليل ذلك أو من أجل ذلك قوله تبارك وتعالى فلعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكل من اتصف بهذا فهو داخل في هذا اللعن. وكذلك يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. شف لعن الله السارق، هنا لعن على سبيل الوصف. وكذلك أيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاللعن هنا على سبيل العموم. الحال الثالثة أن يلعن المسلم الفاسق المعين، يلعن المسلم الفاسق المعين بأن يرى شخصا فاسقا معينا فيلعنه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول منع ذلك، وأنه يمنع من لعن المسلم الفاسق المعين، وهذا القول قد قال به الإمام أحمد رحمه الله والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل حكي الإجماع على ذلك، لكن حكاية الإجماع لا تصح لوجود الخلاف. واستدلوا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء ومن الأدلة أيضا حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الرجل الذي كان يشرب الخمر لما أتي به، فقال ما أكثر ما يؤتى به ولعنه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه. إذن هذا القول الأول، المنع من لعن الفاسق المعين. القول الثاني جواز ذلك، يعني أنه يجوز لعن الفاسق أو المسلم الفاسق المعين. وممن قال بهذا ابن الجوزي رحمه الله، وقد قال به غيره، يعني هو في قول في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. واستدلوا لذلك أولا بقوله تبارك وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في اللعان، فهذا لعن لفاسق معين لأن الملاعن يلعن نفسه. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال هذا يدل على أنه يجوز أن يلعن المسلم الفاسق المعين. القول الثالث جواز ذلك إذا لم يقام عليه الحد، يعني أنه يجوز أن يلعن المسلم الفاسق المعين بشرط أن لا يقام عليه الحد، فإن أقيم فلا يلعن. واستدل لذلك بما في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان يؤتى به سكران فيحد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. قالوا هذا دليل على أنه إذا أقيم عليه الحد أو عند إقامة الحد لا يجوز، وما لم يقم عليه الحد لا يجوز. وهذا أقول فيه نظر، والصواب هو القول الأول، وأن لعن المسلم المعين لا يجوز، وأن لعن المسلم الفاسق المعين لا يجوز. لكن اختلف الذين قالوا بالمنع، هو القول الأول، اختلفوا هل هذا المنع على سبيل التحريم أو أنه على سبيل الكراهة. يعني القائلون بأنه يمنع الإنسان من لعن المسلم الفاسق المعين، هل هذا المنع على سبيل التحريم وأن ذلك محرم، أو أنه على سبيل الكراهة، فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا قالوا ظاهر تبويب البخاري، حيث قال باب ما يكره من لعن شارب الخمر، باب ما يكره من لعن شارب الخمر. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، فإن كان اللعن على وجه السب فهو مكروه، وإن كان المقصود باللعن المعنى الأصلي وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهو محرم. والخلاصة الآن في الحالة الثالثة، لعن المسلم الفاسق المعين، للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالتفصيل. والقائلون بالمنع اختلفوا هل هذا المنع على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فمنهم من قال إنه مكروه وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، ومنهم من قال إنه محرم وفصل في ذلك. طيب، هذا بالنسبة للعن المسلم وهو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون اللعن للكافر، يعني يوجه اللعن إلى كافر، يعني يقال لشخص كافر لعنك الله أو نحو ذلك. فهذا القسم أيضا له أحوال. الحال الأولى أن يلعن الكفار على وجه العموم، أن يلعن الكفار على وجه العموم، فهذا جائز بالإجماع، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر والموفق ابن قدامة وابن كثير رحمهم الله. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على الكافرين، وقال عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعن اليهود والنصارى على سبيل العموم. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وفي غيره. إذن لعن الكفار على سبيل العموم هذا جائز. الحال الثانية أن يلعن الكافر الحي المعين، أن يلعن كافرا حيا معينا، يعني يقول شخص كافر حي لعنك الله، فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فمنهم من قال إنه ممنوع، يمنع، هذا القول الأول المنع، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر كان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا واحد. ثانيا قالوا أيضا إننا لا نعلم بماذا يختم له هذا الكافر الذي لعنته، ربما يختم الله له بالتوبة والإنابة فيكون مسلما فلا تلعن. ولكن قد يقول قائل يعني يجاب عن هذا بأن المراد بأن مراد من لعن أي لعنه على تلك الحال، يعني حينما يلعن إنما يلعنه على تلك الحال، وأما إذا تاب فإن هذا اللعن لن يضره. طيب القول الثاني جواز ذلك، يعني أنه يجوز لعن الكافر الحي المعين، يجوز لعن الكافر الحي المعين، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأدلة منها أولا قالوا إن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مصان فيجوز لعنه، وثانيا أيضا قالوا إن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. السؤال بعدين، إن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا متحقق في الكافر لأنه مطرود ومبعد عن رحمة الله، فاللعن في الواقع متحقق فيه ومتصف به. وثالثا أيضا قوله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق قال في من لعن الرجل الذي كان يشرب الخمر لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فعلل المنع فعلل عليه الصلاة والسلام المنع من لعنه بكونه يحب الله ورسوله، فدل ذلك بمفهومه على أن من لا يحب الله ورسوله أنه يجوز لعنه، أنه يجوز لعنه. طيب القول الثالث جواز ذلك، أي جواز لعن الكافر المعين إذا دعت الحاجة أو المصلحة، كما لو كان يؤذي المسلمين ونحو ذلك. وممن ذهب إلى هذا من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقال إنه إذا دعت حاجة أو مصلحة إلى يعني الكافر المعين فلا بأس. المهم هذه أقوال العلماء فيما يتعلق بلعن الكافر بلعن الكافر الحي المعين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لعن الكفار مطلقا حسن لما فيه من الكفر، وأما لعن المعين فينهى عنه وفيه نزاع وتركه أولى. ولعن الكفار مطلقا يعني على سبيل العموم حسن لما فيهم من الكفر، وأما لعن المعين فينهى عنه وفيه نزاع وتركه أولى، فكونه يقول وتركه أولى دليل على أنه يرى أنه لا يمنع. الحال الثالثة من أحوال لعن الكافر أن يلعن الكافر المعين الميت ممن مات على الكفر، الحال الثانية في من كان حيا، أما الحال الثالثة أن يلعن الكافر المعين الميت ممن مات على الكفر. فجمهور العلماء رحمهم الله على جوازه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجوز أن تلعن الكافر المعين الذي مات على الكفر. نعم. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن عباس يقول قال أبو جهل لعنة الله عليه، أو قال أبو جهل عليه لعنة الله، قال أبو جهل عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي بعض الروايات أنه جمعهم فقال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل عليه لعنة الله، عليه لعنة الله. ها شلون؟ لا، في هذه أبو لهب، قلت أبو جهل، لا غلط الآية. نعم، قال يعني ابن عباس رضي الله عنهما في أبي لهب حينما قال: تبا لك، علي هذا جمعتنا؟ قال: فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. وأيضا من جهة التعليل قالوا: إنه مات على الكفر، إن هذا الكافر مات على الكفر، فقد تحقق فيه معنى اللعن. يعني فمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله متحقق فيه، لأنه مطرود ومبعد عن رحمة الله. طيب، الحال الرابعة من أحوال لعن الكافر أن هذه الجمهور على الجواز، ما في خلاف يعني. طيب، الحال الرابعة من أحوال لعن الكافر أن يلعن الكافر المعين، أن يلعن الكافر المعين ممن ورد النص بلعنه، أن يلعن الكافر المعين ممن ورد النص بلعنه، كإبليس. يعني يقول: لعنة الله على إبليس، أو ما أشبه ذلك. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا تلميذه ابن مفلح إلى جواز لعنه بعينه، يقول: لعنة الله على الشيطان. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول، يعني في الصلاة: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وهو يقصد بذلك الشيطان، يقصد بذلك الشيطان. فعلى هذا القول يجوز لعن الشيطان، فتقول: لعنة الله على إبليس، اللهم لعن إبليس، وما أشبه ذلك. والقول الثاني في المسألة أن ذلك لا ينبغي، يعني الإنسان لا ينبغي أن يلعن الشيطان، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وعللوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أننا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان ولم نؤمر بلعنه، الله عز وجل أمر بالاستعاذة منه ولم يأمر بلعنه، فقال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ولم يقل فلعن الشيطان. وثانيا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه وقال: لا تلعنوه فإنه يتعاظم. فهمتم؟ لكن القول الأول، يعني المسألة يعني الظاهر القول الأول أصح، يعني ما دام أنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، والله عز وجل أخبر أنه قد لعنه أيضا بعينه، فلا مانع من أن نلعنه. أيضا ممن قال بمنع المنع من اللعن قالوا: إن لعنه لا فائدة من تحصيل حاصل، هو ملعون، هو ملعون فتحصيله حاصل. لكن هذا أيضا قد يقال إن فيه نظر، لأن الدعاء عليه باللعن قد يكون زيادة، أو قد يكون سببا في زيادة العقوبة والعذاب عليه، لأنك إذا قلت لعنه الله وقال لعنه الله، كثرة الدعاء مما يزيد، أو قد تكون سببا لزيادة العقوبة والعذاب عليه. الخلاصة الآن أن اللعن لا يخلو، إما أن يكون لمسلم وإما أن يكون لكافر. فإذا كان لمسلم فله أحوال ثلاث: أن يلعن المسلم العدل المصون فهذا محرم بالإجماع، والثاني أن يلعن المسلم ممن اتصف، يعني الفاسق ممن اتصف بوصف ورد الشرع بذمه فهذا جائز، كأكل الربا وما أشبه ذلك، شرب الخمر. الثالث أن يلعن المسلم الفاسق المعين، فهذا فيه خلاف، ومنهم من أجازه ومنهم من منعه، والصواب منعه. الحالة الثانية أن يكون اللعن لكافر، يكون اللعن لكافر. فذكرنا أن هذا القسم له أربع حالات: أن يلعن الكفار على وجه العموم فجائز، والثاني أن يلعن الكافر المعين الحي فعلى خلاف، في خلاف، والثالث أن يلعن الكافر المعين الميت، والرابع أن يلعن من ورد النص بلعنه كإبليس. هذه خلاصة ما يقال في مسألة بماذا؟ لا يلعن، لأنك ما تدري ما يختم له. أي ما في بأس، لا قد يكون الأصل بقاء. ولذلك إذا شككنا، يعني من تيقن، نقول الميت يعني من تيقن أنه مات على الكفر، يعني مثلا أبو جهل، لو أحد يقول أبو جهل لعنه الله ما في شك، خلاص نقول الميت الكافر. يعني أما إذا شككنا قالوا والله احتمال أنه أسلم، احتمال، نقول توقف وأمره إلى الله. نعم. طيب نكمل يا أخوان. يقول المؤلف رحمه الله: الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. وهذا يعني قول الشيخ، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، هذا الاعتبار أو هذه العبرة التي تؤخذ من القصة بناء على صحة الحديث الوارد. وظاهر صنيع الشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يرى صحة الحديث، ولهذا بنى عليه حكما، بل بنى أحكاما كما سيأتي. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد، بل فعله تخلصا من شرهم. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد، بل فعله تخلصا من شرهم. ولكن هذا أيضا، يعني هذه مسألة ليست على إطلاقها، وذلك أن المكره إذا فعل ما أكره عليه، اعلم أن المكره إذا فعل ما أكره عليه من كفر أو غيره فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي دفع الإكراه فيفعل تبعا للإكراه وتخلصا منه، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، كما لو أكره على السجود لصنم أو الذبح لصنم أو ما أشبه ذلك، ففعل ذلك دفعا لهذا الإكراه فلا شيء عليه، لقوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أكره على الطلاق فطلق تبعا لقوله لم يقع طلاقه، قيل له طلق زوجتك وإلا قتلتك، فقال هي طالق، ينوي دفع إيش؟ دفع هذا الشيء فلا يقع الطلاق. الحال الثانية أن يفعل ما أكره عليه مطمئنة نفسه بذلك، منشرحا صدره بذلك، فهذا يترتب عليه الأثر، بمعنى أنه يكفر. فمثلا قيل له أسجد للصنم فسجد مطمئنة نفسه، أو اذبح فذبح، أو طلق زوجتك فطلق زوجته مطمئنة نفسه، فهذا إيش الفعل يترتب عليه أثره، لقوله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الحال الثالثة أن يقصد الفعل دون نية دفع الإكراه، يكره على الشيء لكن يقصد الفعل ولكنه لا يقصد نية إيش دفع الإكراه، ما يستحضر النية. إيه فقيل إنه في هذه الصورة قيل إنه يترتب عليه الحكم، يترتب عليه الحكم قولا أم فعلا، بمعنى أنه إذا قال قولا ترتب عليه أثره، وإذا فعل فعلا ترتب عليه أثره. لهو حال هذه قصد الفعل، قصد يعني فعل، لكنه لم يكن في باله أن يدفع الإكراه، يعني ستأتينا حال أخرى تشابه لها. فهذا قيل إنه يترتب عليه الأثر قولا أم فعلا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إنه عذر، إنه يكون معذورا، وهذا أصح، لأنه لم يفعل ذلك مطمئنة نفسه به. الحال الرابعة أن يفعل ما أكره عليه بدون نية، أن يفعل ما أكره عليه بدون نية، يعني لم ينوي دفع الإكراه أو عدم دفع الإكراه، فعل من غير قصد ولا نية، فهذه أيضا فيها خلاف. قال بعضهم إنه يترتب عليه أثره، إن هذا الفعل يترتب عليه أثره من كفر أو غيره، فيترتب الأثر قولا كان أم فعلا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يعذر، أنه يعذر بذلك، وهذا القول أصح لوجهين. الوجه الأول أن نية دفع الإكراه وعدمها، أن هذه النية لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم، وأكثر العامة يجهل ذلك، ومن المعلوم أن الجهل عذر شرعي. الوجه الثاني أنه حتى لو كان عالما بذلك فقد يغيب عن باله ويعزب عن خاطره تلك الساعة أن ينوي دفع الإكراه، وهذا القول هو الصحيح. ولنمثل ذلك يعني بصورة أقرب بالطلاق، إنسان قيل له طلق زوجتك، أكره على طلاق زوجته، نقول الأحوال الأربع تتأتى. الحال الأولى أن ينوي دفع هذا الإكراه، فقال هي طالق بنية أن يدفع ما أكره عليه فلا تطلق. الحال الثانية أن يطلق، أن يطلق مطمئنة نفسه منشرحا صدره، إذا طلق زوجتك قال أنا أصلا من زمان أريد أطلقها وجاب الله هذا العذر نطلقها، أنت طالق، فيقع الطلاق لأنه صدر منه إيش بقصد. والحال الثالثة أن يطلق، أن يقصد الطلاق من غير نية دفع الإكراه، فالمذهب أنه يقع. والحال الرابعة أن لا تكون له نية، قل طلق قد هي طالق من غير نية، فيقع الطلاق على المذهب. إذن الطلاق على المذهب لا يقع إلا في حال، يعني الطلاق فيما إذا أكره يقع إلا في حال واحدة، وهي ما إذا نوى دفع الإكراه، وأما إذا طلق مطمئنة نفسه أو تبعا ولم يقصد نية دفع الإكراه أو لم تكن له نية، ففي الأحوال الثلاث يقع الطلاق. طيب يقول المؤلف رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل؟ من هو الذي قيل له قرب؟ فقال: ما كنت لأقرب. ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، العمل الظاهر. وهنا مسألة وتقدمت أيضا، وهي: هل الأولى لمن أكره على الكفر أو المحرم مثلا أن يصبر ولو أدى ذلك إلى قتله أو حبسه، أو الأولى أن يفعل ما أكره عليه؟ إنسان مثل أكره على كفر أو على فعل محرم من فسق ونحوه، هل الأولى أن يصبر ويصابر ويحتسب الأجر عند الله حتى لو أدى ذلك إلى قتله وحبسه، أو الأولى أن يأخذ بالرخصة ويفعل ما أكره عليه؟ الجواب هذا فيه تفصيل. فإن كان في خضوعه، في خضوعه وإجابته ضرر على الإسلام والمسلمين، فالواجب عليه أن يصبر ويصابر ويحتسب الأجر عند الله، ولا سيما إذا كان من أهل العلم الذين هم قدوة وأسوة، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، كما جرى ذلك للإمام أحمد رحمه الله لما أكره على القول بخلق القرآن، لم يخضع ولم يستجب لهم ولم يتأول أيضا. لماذا؟ لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد. وأما إذا لم يكن هناك ضرر على الإسلام والمسلمين، أو كان الرجل من عامة الناس، فله أن يخضع ويوافقهم ظاهرا إيش؟ لا باطلا. طيب يقول الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذه تقدمت لنا. يقول الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكذلك النار أيضا مثل ذلك. نعم. وهذا المسألة يعني ساقها المؤلف رحمه الله من باب الترغيب والترهيب، الترغيب فيما يتعلق بالجنة. فإذا كانت الجنة، إذا كانت الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، هذا يدعوه إلى العمل والمثابرة في الاستكثار من العمل الصالح. وإذا كانت النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، هذا أيضا فيه الترهيب، فيوجب ذلك بالنسبة له الهرب، وأن يدع كل سبب يكون، وأن يدع كل أمر ومخالفة تكون سببا لدخوله إلى النار. إذن نقول في قوله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فيه ترغيب للعمل الصالح. وسبق لنا أيها الإخوة وقلنا إن الإنسان ينبغي له في حال صحته وفي حال نشاطه أن يستكثر من العمل الصالح لأسباب أو في ذلك فوائد. أولا أنه يزداد بذلك من الحسنات، وهذا مما يزيده إيمانا وقربا من الله عز وجل، فكلما ازددت من العمل الصالح ازدادت حسناتك وكمل إيمانك وكنت أقرب إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا يدل على أن التقرب إلى الله أو أن العمل الصالح مما يقرب إلى الله. ثانيا من فوائد ذلك أن الإنسان إذا حرص على الأعمال الصالحة في حال صحته وفي حال رخائه كانت، ثم حيل بينه وبينها لعذر شرعي من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، فإنه يكتب له هذا العمل الذي كان يعمله وإن كان على فراشه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإنسان مثلا في حال صحته يصوم ويقوم ويعمل الخيرات، ولكن حيل بينه وبين هذا العمل لمرض أو كبر أو ما أشبه ذلك يكتب له هذا العمل الصالح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الفائدة الثالثة من فوائد الاستكثار من العمل الصالح أنها تكون ذخرا لك عند الله عز وجل، وسببا لتفريج الكربات وإزالة الهموم والغموم. فقد يفرج الله كربتك، ينفس كربتك ويفرج همك ويزيل عنك ما حصل بسبب هذا العمل الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح حتى انفرجت. يقول المؤلف رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. وعمل القلب هو اعتقاده، عمل القلب هو اعتقاده من الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك أيضا ما يكون تبعا لذلك من الخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل وما أشبه ذلك. وهذا يدل على أن المدار على القلب. فالله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. نعم.